كم رقم الدرس؟ 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 103 في تدارس أحاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن نعم. أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه. في هذا الباب الذي رتب فيه الأحاديث 4 ترجمه رحمه الله بقوله: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف. تلقاء يعني أمام وسط الصف، يكون هذا محل وقوف الإمام. وهذا جاءت فيه السنتان، أكثرها السنة الفعلية، فإنه عليه الصلاة والسلام يتقدم الناس وهو في وسط الصف، تلقاء يعني أمام وسط الصف. وجاءت فيه السنة القولية في حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسووا الخلل. هذا الحديث في إسناده لين، وقد سكت عنه الإمام أبو داود والمنذري لما في إسناده من العلة، لكن شواهده ما يأتي من أحاديث ومن فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يستحب أن يقف الإمام في وسط الصف أمامه، تلقاءه يعني أمامه، ليكون الناس من ورائه وعن يمينه وعن يساره. قال: وسد الخلل. سد الخلل سدان: سد واجب وسد مستحب. فأما السد الواجب فهو ألا يكون في الصفوف فرج تستطيع منها الجفرة صغار الغنم أن تتخللها، لأن الشيطان كصغار الغنم يتخلل الصفوف، فأمرنا بسدها منه، فهذا السد الواجب. وأما المستحب فهو ما يتعلق بإلصاق الكعب بالكعب والأصابع بالأصابع والركب بالركب والأكتاف بالأكتاف، هذا الرص المستحب بشرط ألا يكون فيه إشغال لمن تراصه أو أذية له. لماذا قيدناها بهذا القيد؟ لأن من الناس من لا يفقه الحديث على وجهه كما يأتي، فيبدأ في أثناء الصلاة كلها ملاحق، ملاحق الرجلين وملاحق الكعبين، وليس هذا مقصودا في الصلاة. المقصود في الصلاة سد الفرج ولا ينشغل عن الصلاة بغيرها. ولهذا نجدهم حال الركوع يتحرون هذا الإلصاق، حال القيام أو حال الجلوس لا يتحرونه. هذا ضعف في فقه الحديث وفي فهمه. ثم ذكر حديث أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. المناكب هي الأكتاف، وهي مقدم الصدور. ويقول: استو، يمسحها ليساويها ويعدل بعضها مع بعض فلا يتقدم أحد على أحد. استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فنهى عن الاختلاف في الصلاة في حال المصافحة فيها، لأن الاختلاف في الظاهر يفضي إلى اختلاف ومخالفة البواطن باختلاف القلوب. وهذا من تسوية الإمام الصفوف بقوله وفعله. في الأزمان المتأخرة اكتفوا بأن يقول استوى واعتدلوا يكبر، ما يدري هم استوى ولا ما استوى، سدوا فرجهم ولا ما سدوا فرجهم، أتموا صفوفهم ولا ما أتموا صفوفهم، وهذا قصور. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء عنه الفعل وجاء عنه القول، فالقول استوى، والقول أيضا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يمسح مناكبهم ويعدلهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا المكان الذي يكون في روضة المسجد خلف الإمام أصحاب الأحلام العقول، والنهى أي الفهم، ثم الذين يلونهم، يعني من يمين ومن يسار، ثم الذين يلونهم. رواه الإمام أحمد ورواه مسلم وغيره. وأخذوا منه أن الروضة لا يكون فيها الصغار في سنهم، لأنهم ليسوا من ذوي الأحلام والنهى، ولأن هؤلاء يسدون خلل الإمام إن لحقه خلل ونقص، يذكرونه إذا نسي أو ناب الإمام شيء في صلاته، يتقدم أو يقدم من هؤلاء من يسد مكانه، اللي يسميها الناس اليوم بالروضة. والروضة هي التي خلف الإمام مباشرة، تزداد يمنه يسره بالذين يلونهم أي أقل منهم علما وحلما وعقلا. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه أحمد ومسلم وبعض أهل السنن. مدلوله كما سبق، زاد الحديث: إياكم وهيشات الأسواق. هيشاتها اختلاط الناس بعضهم ببعض، وارتفاع أصواتهم ولغطهم، وما ينشأ عندهم من الخصومات والنزاعات وارتفاع الأصوات. أي لا تكون المساجد كالأسواق، فلها صيانتها من اللغط والخصومة والنزاع، ولها أيضا احترامها من كونها مكان العبادة. أما جعل المساجد كالأسواق في اللغط فهذا إثم على القائل وعلى المشارك، وكذلك أن تجعل الروضة أو الصفوف الأولى مكان النزاع والاختلاف، حتى إن تعدى المتعدي إن صحوا، فإن لم ينتصح فتجنب أن تعصي الله في المكان باللغط ورفع الصوت والخصومة والمنازعة. والشيطان ما يخلي أحد يتتبعهم الآن في الصفوف الأولى وفي الروضات بالذات، ويحصل بينهم من المناغرة والمغايرة والمشاحة ما يفرح الشيطان ويغضب الرحمن. أنت ما جئت إلى هذا الموضع إلا للعبادة، فإن كان مدعاة للنزاع فابتعد عن النزاع، واتق الله أنت، والله يعلم عن تقدمك وعن مبادرتك وعن حرصك على الصلاة في الصف الأول وفي الروضة. هذه هيشات الأسواق، ولهذا المساجد الدوي فيها بذكر الله قراءة القرآن والدعاء، والأسواق الدوي فيها باللغط والخصومات والنزاعات والأحلاف والأيمان، وجلها أيمان فاجرة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجر والأنصار. لما؟ ليأخذوا عنه، أي يأخذوا عنه العلم والأحكام قولا وفعلا وينقلوها عمن وراءهم. وفي هذا فضل الأنصار والمهاجرين، وأنهم يدخلون في أولوية أولي الأحلام والنهى. ليس هذا فقط في الصلاة، بل حتى في الحج. أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم لما حج؟ نزل في مكة بالأبطح، ثم نزل في منى في موضع مسجد الخيف الآن. جعل عن يمينه الأنصار، وعن يمينه المهاجرين، وعن يساره الأنصار، وجعل الناس من ورائهم. ففيها فضل وخصوصية هذين الصنفين من جملة الصحابة، فضل الأنصار وفضل المهاجرين. وكان يحب أن يلوه ليأخذوا عنه، أي صفة الصلاة وأحكام العبادة، وينقل عنه ما يحدث به الناس ويشرعه لهم صلى الله عليه وسلم. ودلت الأحاديث في مفهومها عن توسط الإمام، لأنه لما قال يلي منكم إحلام والنهى ثم الذين يلونهم، أي من يمنه يسره ثم الذين يلونهم، فدل على أن الإمام يتوسط الصف. تأتي ظروف استثنائية لا يتيسر التوسط، يميل إلى الجهة اليمنى أو اليسرى. المسألة تقريبية وليست تحديدية، ولهذا لاحظوا في أحكام العبادات والدين ما فيها تكلف، ما هي بالسنتيمتر، وإنما هي بالمقاربة. مثلا المواقيت في الحج والعمرة، المواقيت المكانية، ما هي بسنتيمتر، أودية، أحرم من أول الوادي ولا من أوسطه ولا من أثنائه، مسألة فيها سعة، لكن لا يتجاوزه إلا وهو محرم. وهذا سد لباب التكلف، وهو أيضا غلق لباب الوسوسة. نعم. قال رحمه الله: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عن عبد الرحمن بن غنم، أي نعم بالضم، نعم. عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد. ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي خلفنا أم سليم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه الجماعة إلا البخاري. في هذا التبويب قال: باب موقف النساء الصبيان والنساء من الرجال، وذكر فيه أربعة أحاديث. فالإمام يليه الرجال وأخصهم أولو الأحلام والنهى، ثم يليهم الصبيان، ثم يليهم النساء، ففيه تقديم الرجال على الصبيان. طيب، إذا تقدم الصبيان للصف الأول هل لك أن ترجعهم من الصف الأول للصف الأخير؟ ليس لك ذلك، لأن هذا فيه عدوان وظلم لهم. نعم، تزيحه عن خلف الإمام يمنة أو يسرة، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وليس الصغار منهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لئلا يشغل الإمام، وليسد عن الإمام خلله ونقصه إذا نابه شيء من ذلك في صلاته. ثم ذكر الحديث الأول عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب مضعف، وأبو داود إذا سكت عن الحديث وكذا المنذري فلأهل العلم فيهم كلام، فمنهم من يحمل سكوت أبي داود عن الحديث على تحسينه، ومنهم من يحمله على إعلاله، والعلماء عنوا بهذا، أي ما سكت عنه أبو داود، فإنه في رسالته رحمه الله إلى أهل مكة ذكر أنه إذا سكت عن الحديث فإن سكوته يشعر ألا إعلال فيه، لكن لا يعني تصحيحه أو تحسينه بإطلاق. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين أربع لكي يثوب الناس، يسوي بين الأربع حتى يرجع الناس إلى الصلاة، يعني يعتني بتعديل الصف وتقديمه ليتأخر في الدخول في الصلاة فيشهدها الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، يعني الغلمان في خلف الرجال في الصف الخلفي، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. هذه سنته، وإذا قال الصحابي كان دل على الاستمرار، دل على الاستمرار، وليس في هذا تأخير الغلمان من الصف الأول، وإنما تأخيرهم من الروضة التي خلف الإمام لا من الصف الأول، لأنه من سبق إلى مكان فهو أولى به. رواه أحمد ولأبي داود رضي الله عنه عن أبي مالك رضي الله عنه لأبي داود عن أبي مالك رضي الله عنه أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، فذكر صلاته. إذن فيه أنه يقدم الرجال ويجعل وراءهم الغلمان، يجعلهم وراء الرجال لما ينوبه في صلاته ويتحملوه عنه في صفة هذه الصلاة التي ربما لا يدركها الصغير. ثم ذكر حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مليكة ما هي بأم أنس، شو تصير جدته؟ مليكة اسم لأم سليم بنت ملحان، جدة من؟ الراوي عن أنس، فإن الحديث يرويه عن أنس إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. وش يصير له أنس؟ ها يا ناصر، ناصر، وش غدي لهم أنس؟ أي ترى التنبيه لك والمعني غيرك. أي نعم، وش يصير أنس لإسحاق عمه، فإن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه، عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه، فيرويه إسحاق ابن عبد الله عن جدته مليكة، هي أم سليم بنت ملحان أم أنس وأم أخيها أبي عمير وأم عبد الله بن أبي طلحة. قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، دعته لطعام صنعت، هل صنعت الطعام لرسول الله؟ الجواب لا، وإنما صنعت طعاما فأحبت أن تشرف رسول الله بذلك، وكان النبي يحبها ويختلف إليها. وش الصلة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وش القرابة؟ ايوه طيب، هذا بن النجار وام سليم، هاي اصيل ايه، وش علاقتها بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هي خالته من الرضاعة، أخت خالة لأبيه عبد الله من الرضاعة، وهي صغيرة، والرضاعة اللبن لمن؟ للفحل، ولهذا أبناء هذا الفحل وإن صغروا يصيرون خؤولة أو عمومة للمرتضع، ولهذا الرميصة أختها ومليكة وهي أم سليم هن خالاته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، فإن بني النجار أخوال لمن؟ أخوال لعبد الله وأخوال لعبد المطلب، حتى عبد المطلب أخواله بنو النجار، وعبد المطلب وش اسمه؟ شيبة الحمد. منين جاء اسم عبد المطلب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، اسمه شيبة الحمد، ونشأ عند أخواله، فذهب عمه المطلب يأتي به من أخواله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فلما ذهب به، ذهب يأتي به، جاء به شاب قد أردفه وراءه على بعيره، مع بعد الطريق حرارة الشمس وشهباء الأرض اشهب لونه فصار أسمر مغبر. فلما دخل المطلب مكة ووراءه شيبة الحمد وراءه رديفه على بعيره، قال الناس من هذا الذي مع المطلب؟ فقالوا هذا عبده، كأنه رقيقه، فغلب عليه الوص عبد المطلب، وهو في الحقيقة من؟ ابن الأخ مع عمه، فغلب هذا اللقب عبد المطلب على اسمه شيبة الحمد، وأخواله أيضا من بني النجار. يقول أنس في حديثه الذي يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وهذا فيه الإكرام من غير تكلف، يتحرج الناس الآن إن لم يتكلف لم يقم بما يسمونه فيما بينهم واجبا، أنت لك واجب، منين جاء الواجب هذا؟ ولا بد الواجب شحم ومفطح، من أوجبه؟ إذن أم سليمة أكرمت النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أخذنا باضطراد ما صار في عرف الناس، لا، الناس حصل عندهم تزيد وجعلوا من عوائدهم أشد من الفرائض، وإنما دعته إلى طعام صنعت صلى الله عليه وسلم. قال فأكل ثم قال لهم قوموا فلأصلي لكم، فقمت إلى حصير لنا، يقوله أنس، قد سود من طول ما لبس. الحصير هو يلبس، إلا يلبس، الجلوس عليه لبس، البساط هذا يسمى لباس، وليس المراد باللباس ما يخص ما يكون في البدن، لا، كل ما جلس عليه وتغطي فيه يسمى لباس. اسود من كثرة ما يلبس، ما تكلفوا، وإنما بثيابهم ولباسهم وأثاثهم. والسواب أنس رشه ماء لما ليبرد، فنضحته بماء فقام عليه صلى الله عليه وسلم، دل على أن الماء إذا نضح على طاهر لا يضر. أما بعض الحريم بعض الشيبان بسم الله الرحمن الرحيم سنه ناخذ كهرب ولا لا يا أخواني، إذا صار المحل فيه ماء بسم الله الرحمن، طيب هذا نجاسة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حصار على عصير قد نضح عليه الماء ليبرد، ولم يقل فيه أنه اسود، يمكن فيه نجاسة يمكن فيه شيء، كل ذلك سد لباب الوسوسة والقلق الذي يحصل عند بعض الناس بغير علم. فقام عليه صلى الله عليه وسلم، فقمت أنا واليتيم وراءه، واليتيم أخوه، يتيم لأنه صغير السن حيث مات أبوه في الشام، مات مالك بن النضر في الشام، وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام، فمنها أن الذي يلي الإمام من؟ الرجال، فأنس الرجل، ويصافف الرجل الصغار، وأن الذي يتقدم على النساء هم الرجال، فتأتي النساء خلف الرجال. وفيه جواز أن تصلى النافلة جماعة أحيانا لا دائما، فصلى بهم صلاة نافلة، وفيه الفضل الذي نالوه من الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام، وفيه تعليمهم الصلاة بالفعل، تعليمهم الصلاة بالفعل، وفيه فضل أم سليم وأهل بيتها حيث كانوا أنسا له عليه الصلاة والسلام، وهي رضي الله عنها ترى ما في رسول الله من الحاجة، ما عنده شيء، فكانت تتحفه مرة بعد مرة، وفيها الزيارة والصلة. طيب أين أبو طلحة؟ إما أنه غير حاضر أو أنه لم ينكحها بعد، والأظهر أنه غير حاضر، الأظهر أنه غير حاضر رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي خلفنا أم سليم، رواه البخاري. وش الفائدة من الرواية هذه؟ كررها مرة ثانية، ليش كررها؟ نعم، هذه تبينت بالرواية التي قبلها، ليه يا علاء؟ ليبين أن العجوز من هي؟ أم سليم. فإنه في الرواية السابقة والعجوز خلفنا، وش هي العجوز؟ بينتها الرواية التي ساقها أنها أمه. وفيه جواز أن يطلق على الأم وعلى الأب بالعجوز الشايب إذا لم يستنكر هذا، ولهذا أخواننا أهل الجنوب متعودين مش حال الشايب مش حال العجوز، صح؟ فإذا استنكراه أو عداه عقوقا لا يصح، ولهذا عندنا حين تسمي أمك عجوز نوع مسبة لها، فهذا عقوق. إذا وش المناط والضابط؟ هل ترضى به أو لا ترضى؟ وكذلك أبوك إذا كان يرضى أن تناديه بالشايب فليس هذا من العقوق. وإذا كان لا يرضى به فهذا عقوق، لأنك خاطبته بوصف لا يرضيه أو يغضبه أو يزعله. وهذا معناه على أصل عظيم، أن العقوق والبر جاءت الشريعة بأصله وأرجعت تفاصيله وفروعه إلى عرف الناس، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فأفاد الحديث فضل الصفوف الأول فالأول، وأن الخيرية في الصف الأول، ثم الذي يليه، فالثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا، ما لم يكن هناك مصلحة في الصف المتأخر كحفظ المسجد من العبث ولعب البزران، وكذلك ألا يكون فيه نزاع. إذا كان في الصف المتقدم نزاع وضغاين، الابتعاد عنها أسلم لدينه وأعظم لأجره. وخير صفوف النساء آخرها، أي الأبعد، هذا في حرص الشريعة على مباعدة النساء من الرجال. وشر صفوفها أولها، الرجال شر صفوفهم آخرها. الشر هنا بمعنى أفعل التفضيل لا بمعنى الحرمة، ما هو معناها أن الصف الأخير حرام، لا، لكن الأول أكمل أجرا وأعظم. ولهذا من عظم الأجر ما جاء في الحديث الذي سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول، أي المتقدمة. فصلاته صلاة الله وملائكته على الصف الأول أكثر منها على الثاني، وعلى الثاني أكثر منها على الثالث. وفيه مدلول الحديث أن النساء يصفن في صلاتهن خلف الرجال، سواء في مكان قريب أو بعيد، وأن خير صفوف النساء الآخر. ثم ما تقدم عليها، يعني الصف الأخير في النساء أفضل من الصف الأول في النساء. قالوا: هذا إذا كان المكان منكشفا بين الرجال والنساء. فإذا كان المكان غير منكشف، لأن النساء لهن مصلى مستقل، فيبقى على العموم أن الصف الأول خير من الثاني، لأن المعنى هنا معقول للشارع، وهو المباعدة بين الرجال والنساء، وحصلت هذه المباعدة بالانفصال. وسيأتي أن يكون بين الرجل وبين الإمام وبين من وراءه حائلا، يصح بذلك، يصح بهذا الائتمام. نعم، نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله. عن علي بن شيبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده قال: يعيد الصلاة. رواه أحمد. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه. رواه أحمد. هذا الباب ترجمه بقوله باب ما جاء في صلاة الرجل فذا، فذا أي وحده، فإن الفذ هو الفرد وحده. هل يصلي الرجل فذا خلف الصفوف ولا ما يصلي؟ هذا التبويب ظاهر في أنه لا تصح صلاته خلف الصف فذا. وذكر فيه هذه الأحاديث، منها حديث علي بن الشيبان رضي الله عنه، هذا الحديث حكم عليه الإمام أحمد بأنه حديث حسن، والحديث له شواهده، فمن شواهده حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه الذي ساقه بعده، ومن شواهده أيضا حديث طلق ابن علي اليمامي الحنفي. طلق ابن علي من أهل إيش؟ ها؟ بني حنيفة. ذكرناه من أهلين؟ بني حنيفة. إيه من بني حنيفة. وين منزلهم؟ ها؟ اليمامة. وين اليمامة فيه؟ بالخارج. اللي بالخارج يعني؟ لا. ها؟ هذيك ديرة الأعشاء. حنفوعة الأعشاء. طلق بن علي الحنفي من بني حنيفة. اليمامي لأن اليمامة إقليم، ما هو موضع واحد، كقول الأسدير والقصيم إقليم. أما منزله فبلدة قران. وين قران؟ نبي نخلي الدرس اليوم جغرافيا، يسمونه الأولين علم تقويم البلدان. ها؟ قران غير القراين، هذا القراين ذيك عند غسلة والوقف. أي وين قران؟ كلكم تعرفونها تراكم، لكن ما للصدودي بفصل ذاك منك يداني، أنا وقاضي الحكم نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. ها؟ الخرج، وإن الخرج خرجكم. لا، هي القرينة، تسمى الآن الجرينة، هي قران اللي جنوب حريم. لا، وهي بلد ثمامة بن أثال، ذكرناها يوم ذكرنا حديث ثمامة بن أثال، وبلد طلق بن علي اليمامي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وابتدأ بناء المسجد، طلق كان حاضرا وكان أحسن من يخلط الطين بالماء ويجعل فيه التبن، طلق بن علي، فأعجب النبي فعله، فقال اصنعوا ما يصنعه هذا اليمامي، لأن صنعتهم. يقول طلق: فلما هممنا بالرجوع إلى أهلنا قلنا يا رسول الله إن في بلدنا كنيسة، تصغير كنيسة، فأمرنا النبي بهدمها وأن نبني مكانها مسجدا. قلنا يا رسول الله اجعل لنا في ماء نغسله بها، فاغتسل لهم عليه الصلاة والسلام، توضأ لهم في ماء، قال ضعوه في مزاده، وكلما نقص زيدوا منها. الطريق من المدينة إلى الجرينة قريب ولا بعيد؟ بعيد. وما ظنت فقد الماء، إذا نقص فزيدوا فيها. وهذا أصل، أن الماء المقري والماء المبارك إذا كاثرته بغيره لا يذهب ماذا؟ بركته وفضله. يقول طلق: فأتينا فهدمنا الكنيسة وغسلناها وابتنينا المسجد، مسجد على قدهم يعني. وأذن أحدنا فسمع راهبنا، وكان رجلا من طي على دين النصرانية، سمع الأذان، قال: ولم يحرك ساكنا لما تركنا الكنيسة، لما هدمناها، لما سمع الأذان قال: ما أحسن هذا الدعاء، لأنه قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ما أحسن هذه الدعوة. قال ثم إنه رقى إحدى التلاع وغاب عنا وفقدناه. دخل الإسلام وتلك البلاد فما كان له مقام. وقوله ما أحسن هذا الدعاء أو هذه الدعوة كما قال جل وعلا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. أعظم ما يرد الحق ويبعد صاحبه منه الاستكبار. بين قوسين العناد، لأن العناد ضرب من ضروب المكابرة والاستكبار، تمنع صاحبها عن الخير. فإذا كان أليا وللحق أقبل وجاهد نفسه بترك العناد صار أطوع للحق. وش جاب الحديث هذا كله؟ طلق بن علي. فإنه روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهو شاهد لحديث علي بن شيبان. قال وعن وابصة، حديث علي بن شيبان، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل. ما معنى انصرف؟ سلم وقضى صلاته. فقال له استقبل صلاتك. ما معنى استقبلها؟ أعدها، استأنفها. فالاستئناف هو الاستقبال، وهو البدء بالشيء من جديد، البدء بالشيء من جديد. وأما الاستئناف استعمال الناس اليوم التكميل، استأنف الشيخ درسه يعني واصل وكمل، هذا غلط في اللغة. الاستئناف البدء بالشيء من أوله. ومن لطائف ما يذكر في هذا، حدثنا الوالد رحمه الله يقول صلى بنا الشيخ محمد بن إبراهيم في مسجده المشهور في دخنة، الحين سمي مسجد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. قال فما فوجئنا أثناء صلاة الشيخ الركعة الثانية إلا والشيخ يلتفت علينا يرفع صوته استأنفوا الصلاة، لأن الشيخ بدأ صلاته على غير وضوء ولم يعلم. ومذهب الحنابلة إذا ابتدأ الإمام صلاته بغير وضوء فإن الصلاة لا تصح. قال استأنفوا الصلاة يعني أعيدوها من أين؟ من جديد. فالنبي قال استقبل صلاتك، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني أعدها من جديد. فلا صلاة، هنا علل الحكم، فلا صلاة للمنفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته، رواه الخمسة إلا النسائي. من هم الخمسة؟ أنت، البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه، وبن باز معهم، توافتون على هذا؟ عرضوك الرجاجيل، أي نعم، الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، رواه الخمسة إلا من؟ إلا النسائي. يعني رواه أحمد وأبو داود ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رآه يصلي خلف الصف وحده بأن يعيد الصلاة، بأن يعيد هذه الصلاة. وفي رواية قال سئل صلى الله عليه وسلم، يقوله وابصة رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده قال يعيد الصلاة، رواه أحمد، يعيد الصلاة. فدلت الأحاديث الثلاثة، وش الثلاثة يا مجذوب؟ من هي الثلاثة ذي؟ ترى إذا شفت الواحد ساج ماشي تحرش به ما يطيع عن نفسه يخليه، ها؟ ليه؟ لأن أعظم ما يضيع الفائدة عن طالب العلم في مجلس العلم السجة والسرحان. ومما استفدناه من شيوخنا هذه المسألة التنبيه، ما هو العبرة بهد المعلومات، تنبيه الجدامة كم حاضرين ولا ساجين. فما هي الثلاثة الأحاديث التي سيقت؟ يلا يا أخوان. لا لا خلاص راحت عنك. نعم أنت يا أخي، ما هي؟ اللهم اهده. هيا علاء. حديث علي بن شيبان. حديث علي بن شيبان وروايتي وابصة. وحديث وابصة و والرواية الثانية طلق بن علي اللي احنا جبنا لكم سالفته الله يهديكم، ولو مع السواليف تسجون. فهذه الأحاديث دلت على أنه لا يصح للمنفرد أن يصلي خلف الصف. وعلى هذا أخذ أهل الحديث فقالوا من صلى وحده خلف الصف بطلت صلاته، لقوله لا صلاة ولا نافية للجنس، ولقوله أمره أن يعيد، ولقوله استقبل صلاتك. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وهو محل فتوى شيخنا الشيخ بن باز، أن من صلى خلف الصف وحده بطلت صلاته. طيب جاء والصف مكتمل، إما تخلخل الصفوف حتى تجد فرجة تدخل فيها، أو تتقدم وتصف عن يمين الإمام، أو تنتظر جاء أحد صل معه، ما جاء أحد أدركت الأجر. أما إن صليت وحدك خلف الصف فلا يصح. طيب إن كان معه بزر صغير طفل صحت مصافته به. بعض أهل العلم، وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، يقول لا صلاة للمنفرد خلف الصف تحتمل ثلاثة معاني: نفي لصحة الصلاة في جنسها لمن وقع فيها عالما، ثانيا نفي لكمالها الواجب، الثالثة نفي لكمالها المستحب. ويربطون ذلك باختلاف الأحوال. فإن بدأ الصلاة وحده وجاء من صاففه فإن النفي للكمال المستحب أو الكمال الواجب بحسبه. والأظهر والله أعلم ما جاء في ظواهر الأحاديث أن الصلاة لمن ابتدأها خلف الصف وحده إيش؟ لا تصح. وش دليل الشيخ محمد ومن قال بقوله؟ حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رواه البخاري أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فخف، يعني استعجل، ومن أثر الاستعجال أن يضرب برجله سرعة الأرض، فكبر خلف الصف ثم مشى حتى دخل في الصف راكعا. فقالوا أقر النبي صلى الله عليه وسلم من أقر؟ أبا بكر بإنشاء صلاته خلف الصف. وقال زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية زادك الله حرصا ولا تعدو. وش الفرق بين ولا تعد ولا تعدو؟ لا تعد أي لهذا الفعل واضح، ولا تعدو أي لا تستعجل وتركض وتهرول. فقال لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنه كبر دون الصف دل على أنه صحت صلاته في أولها، فصار هذا اللفظ مقيدا لعموم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا بنوه على اختلاف الأحوال بدليل أنه بنى عليها صلاته فأقره النبي عليها، فهو كبر دون الصف ماذا؟ منفردا، ودخل بعد ذلك في الصف. والجمع بين الأحاديث أنه إذا كان كثير كل صلاته أو جلها وهو منفرد خلف الصف لم تصح، أما إذا كانت مجرد التكبيرة فتصح مع الكراهة. فهنا لا صلاة أي نفي لكمال الاستحباب لا لكمال الوجوب ولا نفي للجنس. لا إله إلا الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه. رواه أحمد. هذه قصة لابن عباس تكررت، ففي الصحيحين أنه بات عند خالته ميمونة، فبات ابن عباس في طول الوسادة وبات النبي وميمونة في عرضها، فقام عليه الصلاة والسلام من الليل، فقام ابن عباس فصار عن يساره، فأخذ النبي بحلمة أذنه، شحمة أذنه، حتى أداره عن يمينه صلى الله عليه وسلم. كم عمر ابن عباس وقتها؟ ها؟ ها؟ 9 ولا 8؟ ها؟ ليه 12؟ المسألة ما هي بشختك بختك. أي 9 ليه؟ ها؟ ابن عباس من المهاجرين ولا من الأنصار؟ ها؟ تأكدوا، ابن عباس من المهاجرين ولا من الأنصار؟ متى هاجر يا مجذوب؟ الآن بنحط الكتاب ونبدأ نحقق معكم. أنا أنت مجذوب، لا تخطم على أخوك، لا تخطم على أخيك، هيا مجذوب. بعد فتح مكة ما في هجرة، this is هجرة enough، انتهت. ها، وش رأيكم يا الربع؟ أبي أفتك ذكر أذهانكم بهذا، أبيك تفكر. هذا الفقه في الحديث الذي هو ميزة وعنوان الخيرية. ها، مذبذب بين ذلك، حاشاه رضي الله عنهما. متى نكح النبي ميمونة؟ حنا نعرف سيار الماجنين واللاعبين والمغنين وذباحين الرجاجيل الفريس، نعرف سيارهم وأخباره. أما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته فلا نعرفها المعرفة اللائقة. آخر من نكح النبي من النساء ميمونة بنت الحارث. متى نكحها؟ نكحها بعد فراغه من عمرة القضية، وتسمى عمرة المقاضاة وتسمى بعمرة القضاء، في ذي القعدة من السنة 7 من الهجرة. نكحها عليه الصلاة والسلام، بنى بها في الموضع الذي ماتت فيه في سرف دون مكة بحول 20 كيلو، على طريقكم الحين اللي يمشي مع طريق المدينة مكة، بعد التفتيش يجي قبرها على اليمين رضي الله عنها وحدها. ابن عباس رضي الله عنهما قدم مع أمه إلى رسول الله في المدينة قبل فتح مكة، فصدق عليهما الهجرة. طيب، تكرر نومه عند رسول الله، يعني ابن 8 أو 9 سنين، صغير، فمنه أنه قام عن يمينه. في رواية أحمد قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ابن عباس قلبه حي يبي الخير وهو صغير، قام فصلى خلف النبي، كبر خلف النبي، فتناوله النبي بيده من خلفه وسحبه حتى جعله عن يمينه. ففيه مسألة أنه إذا كان المأموم واحد فإنه يصافه الإيمان عن إيش؟ عن يمينه إذا كان هناك متسع، وإلا فعن يساره. منين جبنا اليسار؟ لأن ابن عباس في إحدى الليالي صف عن يسار النبي، فأخذ النبي بيده بحلمة أذنه وأتى به عن يمينه. صلاته الأولى لما صف عن يساره بطلت ولا صحت؟ صحت. وفيه أنه يصاف الإمام عن يساره إذا لم يكن عن يمين الإمام مكان يصافه بها. فدل الحديث على ما ترجم عليه أنه لا يصلي خلف الإمام وحده. ابن عباس ما يدري، صلى خلف النبي فقدمه أمامه، قدمه بجواره، وقال للرجل في غير ما في حديث علي بن شيبان وهابصة بن معبد: أعد الصلاة، استقبل صلاتك. فحمل ذلك على اختلاف إيش؟ اختلاف الأحوال. والأصل أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. كم باقي على الأذان؟ إيه، تبون نفتح المجال للسؤال ولا نواصل؟ أفشر. نعم، سم بالله. قال رحمه الله: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. متفق عليهما. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الجماعة إلا البخاري، فإن له منه: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولأحمد وأبي داود في رواية قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه. اللهم صل وسلم عليه. باب الحث على تسوية الصفوف. الحث عليها بالحرص عليها قبل البدء بالصلاة. ليه؟ لأن هذا تعبد، ولأنها مشابهة لمن؟ للملائكة، ولأن فيها سد لخلل هذه الصفوف التي يتخللها الشيطان ليفسد على الناس صلاته. إذن الشريعة تشوفت والسنة عظمت تسوية الصفوف وعظمت رصها وسد خللها. فأحاديث الباب الستة دالة على هذا. بدأ رحمه الله بحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. فهذا أمر منه بتسوية الصف، والأمر معلل، علله بقوله: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. اللفظ المحفوظ في الصحيحين: فإن تسوية الصف، ما نسمعه من بعض الأئمة فإن تسوية الصفوف، هذا ليس محفوظا في اللفظ في الصحيحين، وإن كان يتجوز فيه، يعني تسوية كل صف من تمام هذه الصلاة. من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول، وعن أنس أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. إذن فيه معنى زائد، يقبل عليهم بوجهه، يعدل الصفوف، يعني استدبر القبلة وأقبل على الناس بوجهه، ويقول: تراصوا، يأمرهم أمرا ليمتثلوا. سووا صفوفكم، يأمرهم أمرا ليمتثلوا، لا أنها كليشة يقولها الإمام ولا يعيها، لا، لا بد من تحريها قصدا وقولا، لا مجرد قول بلا قصد. يدل على ذلك أيضا حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القدح. الفناجيل، الكاسات اللي بغت تزينها، ما تعدلها وتقدم هذا وتأخر هذا حتى تصير صف واحد، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام مع الرجال، وهم خير الرجال صحابته رضي الله عنهم، يعدلهم بيده، يقدم هذا ويؤخر هذا حتى يعتدل حتى إذا رآنا عقلنا عنه ذلك، يعني عرفنا أن نسوي الصفوف، ترك أن يسوي بيده اكتفاء بحصول المقصود أنهم عقلوا عنه ذلك. فلما أراد أن يكبر مرة حصل منه التفاتة وإذا رجل تقدم بصدره عن الناس، فلم يكبر، رأى ماذا؟ رأى نقصا، رأى منكرا، فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذن عد التقدم في الصف معصية سببا لاختلاف القلب، وأن يدعون الله لا يجيب لهم، دل ذلك على وجوب تعديل الصف وتسويته، فلا يتقدمن أحد على أحد ولا يتأخر أحد عن أحد. وفي زمان الراحة والدعة النفوس بطرف الخشوب، لو يعدل الوحدة اليمن قال لك مالك شغل أشغلتني، ولا صارت بينهم خصومة. وبذا واقع يا أخواني، لماذا؟ لأن الهوى غلاب والشيطان يستفز ويستغل الناس، حتى إذا صار في فرجة ما أدري بها أشر له وأن تصلي بحركة يسيرة، ما هو بعناد ومضاربة ومجارر، لأن هذا الأمر يتعلق بمن بالإمام أولا، ويتعلق بمن وقف على هذا المنكر بالخلل في الصف وشقه ثانيا. قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه الجماعة إلا البخاري، رواه مسلم وأهل السنن الأربعة وأحمد. وفي رواية البخاري لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال النعمان في رواية أحمد وأبي داود فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. هذه الحال قلنا ما هي؟ حال الاستحباب والأكمل، لا حال الوجوب. فإن تأذى من تلصق كعبك بكعبه فلا تؤذيه، إنما بالغ حتى تسد الفرجة فلا تستطيع الجفرة، لو كانت جفرة أن تمر بينكما، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان في تخلله الصفوف بمن؟ بالجفرة من الغنم وهي صغارها. نعم، نفتح المجال للإخوان في السؤال. نعم، نعم، تفضل. لا يجوز إذا كان الصف مكتملا أن تسحب واحدا من الصف الذي أمامك ليصافك الصلاة، فأنت تعديت عليه وظلمته، لا يجوز لك ذلك. ماذا تفعل؟ خلل الصفوف، رصها، لا بد، لو تخلل عشرة بيطلع لك محل، خصوصا في أزماننا هذا الواحد يفحج ما هو بصف الصلاة، فهذه واحدة. ثانيا، إن لم يتيسر تقدم عن يمين الإمام، إن لم يتيسر لا هذا ولا هذا انتظر، جاء أحد ولا لا تصف لحالك. نعم، الحل خذ الشومة واضربه، هداك الله. أنا خابرك، شوف يا أخواني، ذكر أخوكم أمرا واقعا، حصل خلل من عن يمينك أو يسارك، سحبته ولم ينسحب، اتركه، اصبر يا أخي، اسمع الجواب، خلاص فهمنا سؤالك، إذا لم يأتمر اتركه. من الذي أولى أن يصافف؟ من كان إلى الإمام أقرب هو الذي يسحب، من ما هو بيسحب البعيد الذي أقرب للإمام، لأن العبرة بالصف يبدأ من منشئه، ومنشئه من خلف الإمام، بمعنى في أطراف الصف هذا اللي لما الجدار في سعة واللي يساره في فرجه. من الذي يصف عن يسار؟ الذي في طرف الصف يصف الصف عن يساره حتى يكتمل، لأن العبرة بمنشأ الصف وهو خلف الإمام. وضحت؟ فإذا ترتب عليها منازعة أتركه، لست عليهم بمسيطر. نعم نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. استرح. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن فأنا أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. أبعث المقام محمود الذي ولد. نعم. جامع الراجح، الجهة اليمنى أوسع من الجهة اليسرى وأكثر صفوف. لا، إذا جاء المسجد في صفه الأيمن مكتمل وصفه الأيسر غير مكتمل، لا يجوز أن يكبر في صف ثالث ولم يكتمل الثاني، ولا يجوز أن يكبر في صف ثاني ولم يكتمل الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتم الصفوف الأول فالأول، فأمر بإتمام الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. حتى لو فاتته، لأن ممتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ليس العبرة بإدراك الركعة، وإنما العبرة بأن يأتي بالصلاة على الوجه الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. طيب اكتمل الصف، أنا وحدي الحالي، هل يجوز أني أصلي وحدي؟ استرح، أجلس وأعلمك. إذا اكتمل الصف هل يجوز أن يصلي خلف الصف وحده؟ لا يجوز، لا يجوز أن يصلي وحده، ولا يجوز أن يسحب من أمامه يصلي معه. وش تسوي؟ إحدى ثلاث أمور ذكرناها: إما تخلل الصفوف حتى تجد لك فرصة، أو تتقدم عن يمين الإمام، هذه الحالة الثانية. الثالثة أن تنتظر، إن جاء أحد صففته، إما جاء أحد ما عليك ملامة. إذا فاتك الصلاة الحمد لله، فاتك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تصلي خلف الصف وحدك، صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ أي نعم. إذا حصل له وراح وخلاك أكمل صلاتك، لأن العبرة بما بدأت به الصلاة. صففت أنت وآخر، ثم نابه شيء في صلاته، انتقض وضوء وتذكر أنه ما هو بوضوء فانصرف عنك، بقيت وحدك خلف الصف. لما أنشأت الصلاة كنت وحدك ولا معك أحد؟ معك أحد. إذن أكمل صلاتك، أكمل صلاتك ولا تبطلها. نعم نعم. أصبر أصبر. ها؟ يجوز هذا وهذا. الأفضل أن تعادل الإمام، يتوسط، ما يصير فيه شيء أزود من شيء. نعم. لو ها؟ نعم، صلاة الجنازة هل يجب فيها إكمال الصفوف؟ الجواب لا يجب، ولهذا صلاة الجنازة يستحب أن تكون الصفوف ثلاثة فأكثر، وإن لم يكمل الصف الأول والثاني والثالث. وأما الفرج فالظاهر أنها تسد حتى في صلاة الجنازة، لأنه شرع فيها ماذا؟ شرع فيها سد الفرج للعموم ولم يستثن من ذلك شيء. نعم. نعم. دخل المسجد ولم يصلي الفرض، وقد شرعوا في صلاة على الجنازة، ماذا يصنع؟ يصلي معهم على الجنازة لأنها حاضرة، ولأن الجنازة تفوت، ثم بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة يقيمون صلاة للفائتة التي فاتتهم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد. نعم، هذا يشمل حديث أبي أمامة رضي الله عنه، يشمل الصف الواجب سد الخلل الواجب، ويشمل سد الخلل المستحب. فأما سد الخلل الذي فيه الحذف وهي الجفار صغار الغنم لا تمضي بين الصفوف، فهذا واجب، هذا واجب. وأما إلصاق المناكب بعضها ببعض والأكعب بعضها ببعض، فهذا من الأمر المستحب، لأن المقصود فيه المبالغة في رص الصفوف، المبالغة في رص الصفوف وعدم ترك الفرج فيها. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: حديث الإمام أحمد، يقول المنذري إسناده لا بأس به. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وفي حديث جابر بن سمر رضي الله عنه بيان لفضيلة أخرى في تسوية الصفوف وفي إتمامها، أنها كصنيع الملائكة في صفها بصلاتها عند ربها. ماذا يصنعون؟ يسدون الصفوف الأول فالأول، ويراصون بينها، لا يدعون فيها فروجات للشيطان. وفيه مندوحة أخرى أننا نتشبه بمن هم أهل فضل، ولا نتشبه بأهل الرذل، ولهذا حثثنا على التشبه بالملائكة، فإنهم في عبادة دائمة وفي خضوع لله وفي تسوية صفوفهم، حتى إذا أمنا بقول آمين في صلواتنا الجهرية استحب لنا أن نرفع بها أصواتنا وأن نمد بها أصواتنا. نسمع كثيرا من الناس إذا قال ولا الضالين قال آمين، هذا حقيقة قصر في السنة. السنة أن يقول آمين يمد بها صوته ويرفعه. ليه؟ لأنكم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من حث الشارع صلى الله عليه وسلم لنا أن نتشبه بالملائكة قولا وفعلا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه. هذا معناه أنه لا يجوز أن تنشئ صفا ثانيا قبل إتمام الصف الأول. فإذا أنشأوا صفا ثانيا قبل إتمام الأول وهم يعلمون، صلاتهم في نفسها صحيحة، لكن أثموا بمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله ما نراه في المساجد الكبيرة كالحرمين، يصفون عند الأبواب يتركون أمامهم فراغ إلى الصف المتقدمة، يقول لو مشينا راحتنا علينا الصلاة. نقول ولو، أتموا الصف الأول فالأول، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، ما يكون في الصف الأول النقص. ولهذا لا يجوز أن ينشأ صف قبل إتمام الصف الذي قبله. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على أصحابي على ميامين الصفوف. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود ورواه ابن ماجه وفيه ضعف. قال المحققون: واللفظ المحفوظ إن الله وملائكته ليصلون على أصحاب الصفوف الأول، فهذا فيه نوع انقلاب على الراوي. إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول، وهذا يدل على أن الصف الأول في حق الرجال أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث. وصلاة الله على هؤلاء هو ذكرهم وثناؤه عليهم في ملأه الأعلى، وصلاة الملائكة على هؤلاء هو دعاؤها الله أن يصلي عليهم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ثم ذكر حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا في الصف، ويحتمل تأخرا في تقدم للجماعة، فقال: تقدموا فأتموا بي. أمر عليه الصلاة والسلام أن يتقدموا وأن يأتموا به، وفي هذا القرب من الإمام، القرب من الإمام لترى فعله مع اقتدائك بأمره وقوله. قال: وليأتم بكم من وراءكم، يقتدي بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. يتأخرون عن الصفوف الأولى أو عن الائتمام أو عن أداء الصلاة مع الجماعة حتى يؤخرهم الله. والذي يؤخره الله أصاب خيرا أو شرا؟ أصاب والله شر. ولهذا من أسباب التأخر ألا تقتدي بالإمام، وما يفعله السرعان ولا أهل السوق وأهل البضاع، يصلي عند الباب علشان ما تفوته لعاعة ريال ولا ريالين، هذا ممن تأخر عن الصف وأنشأ صفوفه متأخرة وترك الصفوف المتقدمة، فصارت الدنيا أعظم وأهم في قلبه وهمه من أين؟ من العبادة. وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وتوعد عليه بهذا الوعيد: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. نقف على هذا الباب ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله.